بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس سنن الإمام النسائي، سنن الصغرى المجتبى، المجلس 23، مجلس رقم كام؟ 23 تقريبا كده، الله أعلم، مجلس 23. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا من ينطقون الحق ويقبلون به، ويطهر قلوبنا من أمراضها، ويجعل ما نعمله ونقوله خالصا لوجهه الكريم، ويتقبله منا ويرفع به درجاتنا، ويجعله ميزان حسناتنا وبين أمهاتنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: باب أرواح المؤمنين. وبه لأنه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن أنه أخبره أن أبا كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمت المؤمن طائر في شجرة الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. وبه لأنه قال: أخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال: حدثنا سيف عن أنس قال: كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة، أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرينا مصارعهم بالأمس. قال: هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا. قال عمر رضي الله تعالى: والذي بعثه بالحق ما أخطأوا تيك، فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله عز وجل حقا. فقال عمر: تكلم أجسادا لا روح فيها. فقال: ما انتم بأسمع لما اقول منهم. وبه لان قال: اخبرنا سعيد بن نصر قال: اخبرنا عبد الله عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت قال: سمع المسلمون من الليل ببئر بدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي: يا ابا جهل بن هشام، ويا شيبه بن ربيعه، ويا عتبه بن ربيعه، ويا ميت بن خلف، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدت؟ قالوا: يا رسول الله، وتنادي قوما قد جيفوا. فقال: ما انتم بأسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا به. لان قال: اخبرنا محمد بن ادم قال: حدثنا عبده عن هشام عن ابي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: انهم لا يسمعون لنا ما اقول لهم. فذكر ذلك العائشه رضي الله تعالى عنها فقالت: وهل ابن عمر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: وهل ابن عمر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انهم الان يعلمون ان الذي كنت اقوله لهم هو الحق. ثم قرات قوله تعالى: انك لا تسمع الموتى، حتى قرات: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. وبه لان قال: اخبرهم كتبت عن مالك ومغيرة عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم، وذكر في حديث مغيرة: كل بني آدم يأكله يعني التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وفي لنا قال: أخبرنا ربيع بن سلام قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياه فقوله: إني لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله، وأما شتمه إياه فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وبه لأن قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرف عابد على نفسه حين حضرته الوفاة، قال لأهلي: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الرياح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من خلقه. قال: ففعل اهله ذلك، وقال الله عز وجل: لكل شيء اخذ منه شيئا، الدماء اخذت فاذا هو قائم. قال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك فغفر الله له. وبه لان قال: اخبر اسحاق بن ابراهيم قال: حدثنا جرير عن منصور عن ربيع عن ربعي عن حذيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعملي، فلما حضرت الوفاة قال لأهلي: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ادروني في البحر، فإن الله عز وجل إن يقدر علي لم يغفر لي. قال: فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه، قال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رب، ما فعلت إلا من مخافتك، فغفر الله له. باب البعث. وبيلا نقل أخبر من قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاك الله عز وجل، حفاة عراة غرلا. وبيلا نقل أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن قال: حدثنا المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: أول خلق نعيده. وبه لنا قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: أخبرنا الزبيدي قال: أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبه لنا قال: أخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبي يونس القشيري قال: حدثنا ابن أبي ملاك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عورات. قلت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال: حدثنا ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرات على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث بات، وتصبح معهم حيث أصبح، وتمسي معهم حيث أمسوا. وبيلين قال: أخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا يحيى عن وليد بن جميع قال: حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر بن أسيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج الراكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله عز وجل الآفة على الظهر فلا يبقى، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها، نعوذ بالله من ذلك. وبالله قال: باب ذكر أول من يكسى. وبالله قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا وهب بن جرير وأبو داود عن شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عراة، إلى الله عز وجل عراة. قال أبو داود: حفاة غرلا. وقال وكيع: وهب عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وأنه سيؤتى. قال أبو داود: يجاء. وقال أبو وكيع: سيؤتى برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول: رب أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين. قال أبو داود: مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. باب في التعزية. وبيلنا قال: أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الدرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا خالد بن ميسر قال: سمعت معاوية بن قرة عن أبيه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلان؟ قال: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزه عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبوابي؟ أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذاك لك. باب نوع آخر به لأن قال أخبرنا محمد بن رفق عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سقاه ففقع عينه فرجع إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد ما يريد الموت فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شهرة سنة. قال أي رب ثم ما؟ قال الموت. قال فالآن. فسأل الله عز وجل أن يدنيه من أرض مقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر كتاب الصيام. كتاب الصيام باب وجوب الصيام بين لنا. قال أخوانا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا أبو سهل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عز وجل علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع عشان. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع عشان. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا تطوع شيئا ولا ينقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يجب أن يجيء الرجل ليأكل من أهل البادية فسأله فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال الله صادق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صادق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج من استطاع إليه سبيل؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا يزيد عليه شأن ولا ينتقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة بي. لأن قال أخبرنا عيسى بن حمد عن ليس عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بإنا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأنا خاف المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متك بين ظهرانهم قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجابتك. فقال الرجل إني يا محمد سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال سل ما بدا لك. فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله ورسلك للناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشودك الله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن نصوم الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ من هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي ومن قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله تعالى عنه. خالفه يعقوب بن إبراهيم وبه لأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثني عمي قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عابد الله بن أبي نمر أنه سمع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوسنا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل ثم قال أيكم محمد هو متك بين ظهريهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتك. فقال أراه الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل يا محمد إن سيئلك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أنشودك بربك ورب من قبلك الله أرسلك للناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشودك الله اللهم لك ان نصوم هذا الشهر من السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فانشدك الله، اللهم لك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: امنت بما جئت به، وانا رسول من ورائي من قومي، وانا ضمام بن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر. قال: فعبيد الله بن عمر رضي الله عنه قال: اخبرنا ابو بكر بن علي قال: حدثنا اسحاق قال: حدثنا ابو عماره حمزه بن حارث بن عمان قال: سمعت ابي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، جاءهم رجل من اهل الباديه قال: ايكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الامغر المرتفق. قال: الامغر اي الابيض، مشرب حمره. فقال: اني سائلكم مشتد عليك في المساله. قال: سل عما بدلك. قال: اسالك برب من قابلك ورب من بعدك. الله ارسلك. قال: اللهم نعم. قال: فانشدك به. اللهم لك ان تصلي خمس صلوات في كل يوم وليله. قال: اللهم نعم. قال: فانشدك به. اللهم لك ان تاخذ من اموال اغنيائنا فترده على فقرائنا. قال: اللهم نعم. قال: فانشدك به. اللهم لك ان تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال: اللهم نعم. قال: فانشدك به. اللهم لك ان يحج هذا البيت من استطاع اليه سبيلا. قال: اللهم نعم. قال: فاني امنت وصدقت، وانا ضمام بن ثعلبه رضي الله تعالى عنه. باب الفضل والجود في شهر رمضان. وابي الله قال: اخبرنا سليمان بن يزيد عن ابن وهب قال: اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرس القران. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال: حدثنا حفص بن عمرو بن حارث قال: حدثنا حماد قال: حدثنا معمر بن النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، وكان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطر، وصار حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث أبي لأن قال: أخبرنا باب فضل شهر رمضان. وبين أن قال: أخبرنا علي بن محمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو سنة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وبه لأن قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنا أبو سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب ذكر الاختلاف على الزهري في أبي لأن قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن مرنم قال: حدثنا عم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع ابن أبي أنس عن أبا حدثنا أنه سمع أبا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وأبي لأن قال: أخبرنا محمد بن خالد قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال: حدثنا ابن أبي أنس مولى التيميين أن أبا حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وبه لأن قال: أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أبا حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. وبه لأن قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبي عن أبي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت باب الجنة وغلقت فيها أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن: هذا أي يعني حديث ابن إسحاق خطأ، ولم يسمعه ابن اسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له. بأن قال: اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عم قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم عن ويس بن ابي ويس عديد بن تميم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ. باب ذكر الاختلاف على معمر في أبي الهنا. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. قال أرسله ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان بن موسى الخراساني قال أخبرنا عبد الله بن عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وابي لان قال اخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه وتفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرده الشياطين لله فيه ليله خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم. اللهم ارزقنا. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدث سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجه قال عدنا عتبه بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النار وتغل فيه الشياطين ونادى مناد كل ليله يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر اكثر. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن وشه قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفية قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريض ونادى مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. وابي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مهلب ابن أبي حبيب حاء وأخبرنا بدل بن سعيد قال حدثنا يحيى بن المهلب قال حدثنا يحيى عن المهلب ابن أبي حبيبة قال أخبرنا الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله ولا أدري كره التزكية أو قال لابد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله. وبين لنا قال أخبرنا عمر بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة. باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا. أبي لنا قال أخبرنا علي بن حميد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني قريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم قال فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورأى الناس فصام وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه قال لا هكذا مرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قبول شهادة الرجل وحدها على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. وبيننا قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس وليصوموا غدا. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري عن سفيان عن سماك عن عكرمة وذكره مرسل نبي لنا قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المصيصي قال أخبرنا حبان بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة ذكره مرسل نبي لنا قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب بن أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس وبه قال أخبرنا ابن أبي زيد عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتهم وإنهم حدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 ومن شهد شهدان فصوموا وأفطروا باب إكمال شعبان 30 إذا كان غيم وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30 رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فقدروا 30 باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث وبه لان قال اخونا محمد بن يحيى بن عبد الله السابوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الليل فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما وبه لان قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن عمر قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وبيننا قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمعه واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاقدروا له باب ذكر الاختلاف على عباد الله بن عمر في هذا الحديث وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاقدروا له وبه لنا قال اخبرنا ابو بكر بن عين صاحب حمص قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30 باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه وبين قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية فقال قال أخبرنا حبان عن ابن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فان غم عليكم فاكملوا العده 30 وفي لنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العده 30 وفي باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي في وفي لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله وبه لنا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعين عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم تصوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال وتكملوا العدة 30 قال أرسل الحجاج بن أرطاة إلينا قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاة عن منصور بن عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك وبه لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره قال حدثنا سمعك ابن حرب عن كلمة قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وبه لأن قال أخوانا من كتابة قال حدثنا أبو الأحوص عن سمعك عن الكلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30. وفي باب كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة. وفي لنا قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فلبثت 29 فقلت أليس كنت أليت شهرا فعددت الأيام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حاء وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ثم ساق الحديث وقال فيه فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهر من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت أليت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. باب ذكر خبر ابن عباس فيه. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال هو أبو بريد الجرمي البصري قال حدثنا باجر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما. وبينما قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت أبا الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك في أبي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر وهكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة إصبعا. وبين أن قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عابد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق محمد بن عبيد بيديه نعتها ثلاثا ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبي قال لا. باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه. وبيننا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي وهو ابن المبارك هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا محمد قال حدثنا معاوية حي وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله وابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشهر 29. نعم طيب مخلص حسوش النواجد. وبيننا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عامر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29 أبي لنا قال وعشرين أبي لنا قال أخبرنا محمد بن مثنى وأحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن كشف قال سمعت سعيد بن عامر بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشهر هكذا وهكذا وهكذا عقد الإبهام الثالثة والشهر هكذا وهكذا تمام 30 نبيا قال محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه ونقص في الثالثة أسبوعا من أصابع يديه. وبين أن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني بن حريش قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر 29 باب الحث على السحور. وبين أن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عدي عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال وقفا عبيد الله بن سعيد. وبين أن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله تسحروا قال عبد الله لا أدري كيف لفظه. وبين أن قال أخبرنا من كتاب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان. باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. أبي لأن قال أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وبين أن قال أخبرنا أحمد بن سليم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تسحروا فإن في السحور بركة رفعه ابن أبي ليلى. وبين أن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وبين أن قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. وبين ان قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. قال ابو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا اسناده حسن وهو منكر واخاف ان يكون غلط من محمد بن فضيل. وبين باب تاخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. وبين ان قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر قال كنا لحذيفه اي ساعه انت سحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. وبين أن قال أخبرنا محمد بن أشرق قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهات. وبين أن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زهر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. وبين أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيعٌ قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان بينهم قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب ذكر اختلاف هشام بن سعيد على قتادة فيه. وبين أن قال أخبرنا إسماعيل بن مسك قال حدثنا خالد وعن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت زعم أن أنس قائل ما كان بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وبين أن قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاة الصبح، فقلت لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. باب ذكر الأخت فعل سليمان بن مهران. في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهما بين، قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قلت لعائشة قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: فينا رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وبلين قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عابد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع به. لأن قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسن عن زيادة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية رضي الله تعالى عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: فقال لا مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر، والآخر يعجل في الصلاة والفطر. فقالت عائشة: أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال: مسروق وعبد الله. فقالت عائشة: هكذا كان رسول هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لأن قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. باب فضل السحور. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عائشة حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادية قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. باب دعوة السحور. به لأن قال أخبرنا شعيب بن موسى البصري قال أخبرنا حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن حارث بن زياد عن أبي رهم عن أبي رهم عن العرباض بن سهر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال: هلموا إلى الغداء المبارك. به لأن قال باب تسمية السحور غداء. وبه لأن قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير عن ابن سعد عن خالد بن معدن عن المقداد بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. باب فصل ما بين صيامين وصيام أهل الكتاب. وبه لأن قال أخبرنا الكتاب قال حدثنا ليس عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن نعاس رضي الله تعالى عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. باب السحور بالسويق والتمر. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك عند السحر يا أنس، إن أريد الصيام أطعمني شيئا، فأتيته بتمر وإناء في ماء، وذلك بعدما أذن بلال. قال: يا أنس، انظر رجلا يأكل معي صلى الله عليه وسلم، فدعوت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وإني أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد الصيام، فتسحر معي ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. باب تأويل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهلال قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية: كلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال: ونزلت في ابي قيس بن عمرو، اتى اهله وهو صائم بعد المغرب، فقال: هل من شيء؟ فقالت امراته: ما عندنا شيء، ولكن اخرج التمس لك عشان. فخرجت فوضع راسه فنام، فرجعت اليه فوجده نائما وايقظته فلم يطعم شيئا، وبات واصبح صائما حتى انتصف النار، فغشي عليه. وذلك قبل ان تنزل هذه الايه، فانزل الله عز وجل فيه. وبين قال: اخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال: هو سواد الليل وبياض النهار. باب كيف الفجر. وبين قال: اخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النبي لا لن يؤذنوا بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وليس ان يقول هكذا واشار بكفه، ولكن فجر ان يقول هكذا واشار بالسبابتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث 2189 طبعة التأصيل. وبه لنا قال: أخبرنا محمود بن غالب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة أخبرنا سوادة بن حنظلة قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني ما طردا. قال أبو داود: وبسط بيدي يمينا وشمالا مادا يديه. باب التقدم قبل شهر رمضان. وبه لنا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تقدموا قبل الشهر بصيامنا إلا رجل كان يصوم صيامنا، أتى ذلك اليوم على صيامه. وبه لنا قال: باب ذكر الاختلاف عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو وعلي وعلى أبي سلمة فيه. وبه لنا قال: أخبرنا عمرو بن يزيد بن خالد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: اخبرنا وزعي عن يحيى قال: حدثنا ابو سلمة قال: اخبرنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا لا يتقدمن احد من الشهر بيوم ولا يومين الا احد كان يصوم صياما قبله فليصوم. وبين قال: اخبرنا محمد بن عبد العلاء ابن العلاء قال: حدثنا ابو خالد عن يحيى بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ. باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. وبه لنا قال: أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار والله ضلاء قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. باب ذكر الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. وبيننا قال: أخبرنا الربيع بن سلام قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا أسامة بن زيد بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان وعامة شعبان. وبيننا قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال: حدثنا عمي قال: أخبرنا نافع بن يزيد عن أن ابن الهادي حدثه أن محمد بن الأرون حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. كتاب سنن النسائي باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة في كتاب الصوم يعني. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. وبالله قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنه اكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. وبالله قال اخبرنا احمد بن سليمان قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصوم شعبان. اتقرا يا شيخ عبد الله؟ تقرا؟ جاء الكتاب امامك؟ الصوت، بس الصوت مموج معنا. كنا هننتهي عند هذا الحديث، بس طالما انت رفعت يديك تقرا شويه مش مشكله. الله يبارك فيه، تفضل. الصوت مموج كده نعم. إذا كان الصوت لا يصل جيدا إذا لا بأس. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم الله خيرا. معلش، هو الصوت أصلا مموج كده وإياكم الله يبارك فيه. إحنا إن شاء الله نكمل هذا الباب ونقف عنده إن شاء الله. نكمل هذا الباب بس، فقط هذا الباب فقط نكمله. وبالله قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا قط كاملا ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني حراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يصم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. وبالله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا خالد وهو ابن الحارث عن كماس عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. وبين قال اخبرنا ابو الاشعث عن يزيد وهو ابن زرعين قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الضحى؟ قالت لا، الا ان يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت والله ان صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا افطر حتى يصوم منه. باب ذكر الاختلاف على خالد بن معاذ في هذا الحديث. وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير ان رجلا سال عائشة رضي الله تعالى عنها عن الصيام فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس. وبالله قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن معاذ عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. نقف عند باب صيام يوم الشك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه، واجعل حجة لنا يوم نلقاه، واجعله رفعة لنا في درجاتنا ودرجات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.